جلسة الكرسي طيب كده تبقى ولا انا حرك شوية اهو الجلسة الكرسي كده طيب كويس لا خلي حطها نبيلة حتى يروح على رجل معكوك هاي فيه الموضع موضع الدرس فيه الموضع جعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل الموضوع الموصول قال الشارح قال الشارح رحمه الله تعالى وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شدودا فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدن وين الشاهد في البيت هذا القوم الرسول دخول ال على جملة اسمية وين الجملة رسول الله منهم انتبه ال هذا ايش اعرابه ال اسم موصول يكون موصول ايش اعرابه مبني على السكون في محل الجر صفة للقوم القوم من القوم الجر وين بقول هذا متعلق به متعلق متعلق به بواجب الحذف خبر ايش خبر لمبتدا محذوف وين الخبر المبتدا هو من كائن من القوم الرسول الله منهم خير الرسول والله منهم ايش عربه انا هنا صفة رسول الله ايش عربه مرفوع لم ترفع الضم الظاهر ابن جلال رسول الله هو مضاف ابن جلال مضاف اليه وين الخبر؟ الخبر رسول الله منهم طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد فيه ان الجمله الاسميه رسول الله منهم جاءت صله لال لال وأن لا تكون صلتها في اللسان العربي إلا صفة صريحة أو فعل مضارع على رأي ابن مالك لا خلي هذا رأي ابن مالك هذا قليل ومن الثاني قوله من لا يزال شاكرا على المعة فهو حرم بعيشة ذات سعة ذات سعة وين من يعرف البيت هذا من أعطينا فيه الكاف أنت من هو أنت أعرف إيش؟ لا طيب من هذا إيش عربي؟ من صلتها؟ من الجملة؟ من لا يزال بإيش؟ ايش بعدها؟ من لا يزال شاكرا شاكرا خبر لمن؟ من اسمها؟ الجملة تكون اسمه؟ اسكت وين الضمير؟ الضمير هنا لها من هو وين العاي؟ هو طيب والخبر ايش؟ من لا يزال شاكرا ايش؟ على المعة على المعة وعلى المعة ايش عابه؟ على حرف الجر نعم الذي معه الذي اسمه موصول انا مبني عليه مبني على السكون المحل ايش؟ محل جر وين صلة ال؟ صلة ال الجار المجرور معه لما مدهم معه الجملة وين؟ شبه الجملة وين؟ يا أخي خلينا بس غلطة هذا ونحن حظا لا عنك إذا غلط واحد من العرب لازم نخبره إيش؟ معه وين الشاهد في البيت عنك؟ المعه وين ما كان؟ على الجار المجرور مدهم استدلال به وين مدهم استدلال به؟ الذي معه المع معه دخول الاسم موصول الذي هذه على جار المجهول على الجار المجهول ضرب ضربي مع طيب هذا ضرب مكان الشيخ ما يصح مكان من هنا شرطيه شرطيه ما يصح ان تكون شرطيه من لا يزال شاكرا على المع خلي كل اسمه الموصوله كلها تتضمن معنى الشرط لكن نعربها شرطية ما نعربها شرطية نعربها هذا مبتدأ ولو عربتها شرطية مبتدأ مبتدأ لكن نعم لا تنسكها شيخ هذا الماء عرفنا شرطية لجزء لا تحدى الفور لك لا تحدى الدم يا شيخ لو عربنا شرطية ألا تعمل في يزال يزال لا يزل الدليل هذا على أنها ليست شرطية وكانت ما يكون دليل اقتران جواب جواب لا أخي أنا جرت لكم هذا دوات السبت ما هو يقول إذا كانت مبتدا يعني في بعض المرات يعني تتعلق ترتبط فا مع خبرية لأنها تضمنت مع نفسها ولكن جوازا ما هو وجودا هذا في الكافي اللي قلت لكم مدروسة الكافية لا نحن ما ندل به وكما نقول الكافية نظمه في مالك والفاء في خبري في مطم من المعرسة مثل من والموصولة هو وتجد قال ابن مالك رحمه الله تعالى قول هذا لا تدل لا يدل على أنها مثل مصر ولكن تضمن معنى السبب ولذلك دخلت فاء في خبري فهو حليم فهو ايش كمل العرب انت ما كملت هذه الفاء هذه وقعت في جواب الشرط على الجواب ايش الشرط ما الشرط هو اللي تضمن معنى الشرط الاسم نعم هذا ولكن اقتران وجود فاء هذا ايش حكمه من باب الجواز جواز انا بخلاف جواز سمعتك من اول ما وضحيت بكل حال فهو احد حليل يسعى مبني على الكفر مبني على الفقر مبني على الفقر ما حليل طيب وين الخبر وين الخبر حليل حليل الخبر هذا مرفوع طبعا مرفوع وين الضمة طبعا الياء محذوفة يا شيخ المحذوفة ليش حذوفة التمكين انا ما والله ما تنفيذ في انتقال الساكنين ما في انتقال الساكنين تنوين مليا يا شيخ لا اخي ما اعرف تنوين ما حذوفة حتى لا ما حذوفة فهو حريف أبو هذا ليس عربت على الضم هذا معرب الضم هذا نعم نعم المقدرة على اليان يوفى حذفها العرب تحديثا نعم هذا الذي نريدهم لكن ما أعرف أنتم تريدون هنا بس هذا لا في فايدة لازم الإنسان يفهم من الدرس قاعدة واحد أحسن له من المقبل أنتم لازم الإعراب هذا هو المفهوم في القواعد الثاني يعرفها الإنسان فإذا عرف الإنسان الإعرابها يطبق في القرآن وفي الحديث وفي لسانه وفي كلامه وفيه حق لأما إذا لم يعرف هذا يمسك كأنما يمسك الكلام لأنه يلحن في كتاب الله ويلحن في أحاديث رسول الله بعيشة المتعجب بها كان والمجرى المتعلق به حري حري هذا من هي حتى هذه الكلمة من هي حتى تتضمن فيه لأنها تضمن معنى إيش معنى الوصف حقيق حري بمعنى حقيق من الكبير بعيسة ذات الساعة ذات الساعة يعني حرم جار مجرور فدان جار مجرور صفر بعيشة بنت جار مجرور نعم بعيشة جار مجرور نعم جار لا كيف هذا بقى يعيش طيب بمعنى ايه ذات هذا زان كيف تكون صفة وصفة يقول ابن مالك في الكفي من عدم المستقيم كتعبير الله كيف تقول هذا؟ موصوفاً شبناً؟ موصوفاً؟ أنا ذات كيف تكون ذات الصفة؟ ليس الصفة؟ يعني ما هو المشتق شبناً؟ ما هو المشتق؟ ليس المشتق الذي يريد؟ يعني صاحبة خبر المبتدأ بقي خبر المبتدأ وين خبر المبتدأ؟ من الموصول؟ أستجونا؟ من هو المبتدأ؟ ايش تقول يا انت؟ لا جميل اعرابها طيب طيب وين خبروا من؟ الجملة وين الجملة؟ على يسار لكن لا يزال كيف حالك تقوط وين صلة هي تبيه ليه فهو حريم هذا لها محل نعم ولذلك اقترنت بالفقه نعم وخلصنا منها أول نقول لا يصفى هذا ما دخلت عن الجملة هذا إلا لأنه الجملة هذا واقع موقع خبر من هاي أدوات الصف أدوات الصف يعني الموصولة في اللسان العربي تتضمن معنى الصروف لأنها تدل على الإبهام فلذلك تدخل فاء في جوابي في خبرية كما تدخل في خبرية أدوات الصرف انتبه وأما أدوات الصرف انتبه الفرق هو هذا فرق بين ذلك إذا دخلت فاء فاء في خبرية أدوات الصرف دخولها على الهوات وأما دخولها على أدوات على أسماء الموصولة هذا فرق زائد من باب الدوام لذلك ابن مالك قال في الدافنة والفعاد في خبر يمنون مع الصحر ما فهمت يا محمود انتبه هذا الباب هذا الباب هذا لازم أن تحفظوه أو تحفظوه يعني لأنها منظومة في الدافنة في باب المختلف ولكن ما في الأسمون من صورة خاطمة في الأسمون عشان أنتم ما تدبعوا ما تراجعوا أنت كما الفاء أجز ليش الفاء أجز في خبري لا أنا ماذا القاعدة بقية عندي ولكن لفظ البيت ناسية تصل ناسية البيت الشيخ لماذا حذفت الياف الحرم حكى تخفيفا هذا أبوة العرب لا لعزة تخفيفا لا اعتباطا لا ما نقول تخفيفا نقول اعتباط الاعتباط هذا من فنزل يعني لا لعزة لا لا هذا يقال تخفيفا تخفيف عنا ايش هذا نحن علماء هنا المغرب يقولون تخفيفا ما قالوا اعتباطا اعتباطا هذا من فنزل لا حول الله لا لا تقول هذا قول نحو لغة هذه عربية هذا لغة عربية للعرب لا يكون من باب حدث لا يكون من باب كذا حدث فيها قاضي لا أبدا ما هم من باب القاضي صدق لا تضم على الياء لأن القاضي هذا الإعراب مقدر فيه الضم والكسر وأما حلول هذا تخفيفا نضيف تخفيفا اليد والدم أمسك أيون كذا أضافوها من يدي ليه أضافوها من أبي ما تعرف تخذ لا تقول اعتباطا لا تقول هذه لغتكم هذا لا تقول هذا حاشة السلطان يا شيخ السلطان يا شيخ يقول اعتباطا لا أبدا نحن ما نقول اعتباطا نقول تخفيفا هذا عند العرب لغة العرب يخفضون فيها التاكل والتخفيف التخفيف هذا ما هو اعتباطا ما في شغل أي كما وأعرفت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحدث أي أنا دخلنا في أي جن الموصولة هذا جن الموصولة الذي يقول هذا إن في بوله إن كذا قالوا ما في أي ما تكون إلا الكفامية صحيحة ولكن الآية ردت عليه والبيت كما رد عليه لأن جعلنا من كل صيعة أيهما صدق قراءة وصف وقراءة حفظ طبعية أيهما هناك موصولة مبني على الضم كمان واضح منه كيف يقولون ما في إلا الشرطية والاتفاقية لا فقول الشرطية كثيرة يعني في لسان العرب في القرآن الشرطية أيما نزل إلى القضيفة أيما تعرف له الاتفاقية كثيرة وكذلك استفامي يبلوكم أيكم أحسن عنه وأي الفريق أحق بالأمن وأما أن ينفوع بكل يما لا تسمع لهذه الأخوان هذا التي ما لها دليل يعني لا في الكتاب ولا في السنة لا تعتبر أمسك وين البيت أيون جمع أيون هذا من الموصولة أيون جاءت في لسان العرب على أربعة كلمات شرطية اتفاقية كيفة واضح واضح في فرضية الحال لأن لا تكون حال إلا الزكاة صفة بمعنى الصفة واضح شرطية خبرية خبرية قالت في خبرية شرطية نحن قلنا شرطية موصولية موصولية نعم هكذا صفة نعم هذا الذي داري فيك هذا الذي داري أي الموصولية كما مثل ما يعني الموصولية في أمرين ولكن تخالف ما في أمر آخر تكون مثل ما في كونها إيش؟ موصولية موصولية إثمية بلفظ واحد لا حاجة على الصحيح يا أخي ما نقول على الصحيح على ما هو على الصحيح على المسؤول نفس شفت أجل هذا تكون جعلتها حاجة موصول حاجية غير هذا ما ندري شوف هذا أنا أشرح للناس هذا بالكلام الصحيح هو يدخل هذا السجل يبغي يضع هيا أعطيني دليل على الصحيح مو فين شفت على الصحيح هل شفت أجل كانت حاجة غير لا أقول خلي المسؤول اسم الكلام خليها الذي يتكلم هذا لازم نطالبه بهذا الكلام انقطع كرها عليه انقطع ايش هذا الكلام هذا الانسان ينظر عنده موسى على يقول بس على الصحيح طب اذا كانت موصولية فلم موصولية نعم واما ما هذا التي تارة تكون يعني موصول حقيقيا وتارة ليه هذا ما الذي يقف عندك هذا الذي يا شيخ الذي خلي الذي كم بعض لا نادر قليل هذا تكون موصول حرفي قليل نعم نظره ابن مالك الكافي وخطم كالذي خاطب كخبطية أنا أعرف هذا في الكافي يا بيه لا تفد لها أن تمثلت مالك الجسد الحمد لله إذا عرفت من القواعد الشيء لله الحمد لله شكرا لله اللي قلت لكم يكفيكم من الطلاق لا تطلبوا ديانة ها واضح منه لأن أنا درست كتب كثيرة درست الإسبوري كله ما ظهر درست الكافية نصفة ايش تبغى درست كمان هذا هذا التسليم هذا أمثل أنتم أسكت وأحفظ واللي قلت لكم بس أسكت يا غامي لا لا كالسوار والآن يجي كالسوار بين أن أي لي كما مثل ما الموصول في كونها موصول إثمية وفي كونها موصول مستقر ياتي المفرد المذكر بلفظ واحد ما أن ما تاتي وللمؤنث بلفظ واحد وللتثنية بلفظ واحد ولذلك تسمى ايه مستقر واضح ولكن تخالف أي أيوة تخالف ما لأن أي هذا ايه معربة دائمة إلا في الحالة واحدة وأما ما دائما يعني مبني هذا الذي تخالف فيه ما دائما تكون ما الموصولية دائما مبني عن السكر وأما أي الموصولة لها أربع حالات تبنى في حالة واحدة وأما الحالة الثلاثة هذا تعرف هذا معنى قول ابن مالك أي كما مثل ما في كونها موصول إثمية مشترك، وفي كونها تكون للعاقل وغير العاقل، وأما في الإعراب تعرض الحالة الثلاثة كلها إلا حالة واحدة. ولما تعرض وما لا تعرض؟ هيا هات هات يا عبد هات استغرب يا شيخ إذا لم تضبط. ولما أقول لك ولما تعرض؟ لأنها علمت بنيت رجوعا للأصل يا شيخ. لا ولما تعرض في الحالة الثلاثة وتبنى في الحالة الثالثة؟ يا بعد شبهها عن الحرف يا شيخ. بعد شبهها عن الحرف. طيب لأنه جعلنا من كل شيء أثنيهما سدريس بنية هنا بنية رجع شبهها. العلة التي أعربت من أجلها ذهبت وهي إضافتها يا شيخ. إضافته ما وضفت هنا لأنه يبعنا من كل سنة أيهما سنة. لا عادي إنا لله وإلا وقول الساعي إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم بنيت. ليش بنيت هنا؟ هي تعرب الشيخ إذا وضفت إلى الجمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا تضاف إلى الجمل لا تضاف. لا لا لا تضاف إلى الضمائر. انتبه إنما تضاف لا تضاف إلى الجملة أبدا. هذا أنت غلطان. لا عادي هيا عجبنا في الجملة لحل صدر صيدتها حفظ صدر صيدتها على الجليل أبدا. ما بولي في الجليل هيا انتبه. هذا قاعدة. هذه القاعدة الذي ما درس الاسموني ما يعرف يستفيده هيا هذا جزاك الله واضح. لا عرضها ما يجب البناء. عرضها ما يجب البناء لزوم الإضافة. لا لا لا هناك كمان وظيفة هنا. لا ليش بني؟ لا لزوم الإضافة. أي لزوم الإضافة تلزم الإضافة. نعم. طيب إيش لا أخي اسمك أنتم اسكتوا. هذا لماذا تلزمون ما يعرف ولا أستاذ يقدر أن يجيب على هذا الذي ما درس الاسمون. الذي درس الاسمون يعرف راجع الاسمون نزل والضمير هذا وظيفة الآن ولكن نزل الضمير هذا اللي وظيفة إليه يعني من في موضع الرخصينة العائدة الذي وظيفة وإذا كان له ما بنية وكان له من الصدف صرعي فبنية ولذلك بنوه هكذا قال لك الاسمون. كأنه ما أضيف فلذات تلك بنية في هذه الحالة. يعني كان ضمير هو صدر الصلة. لا هو نزلوه من جنس صدر الصلة. لا الذي ولذلك لا تبنى إلا في الحالة التي أضيف فيها صدر الصلة. ونزلوا ما أضيف العرب نزلوا ما أضيفت إليه في الآية من جنس صدر الصلة المحبوبة. طيب وأما الحالة الثانية كلها معرفة. طيب لما لم تبنى في حالة عدم إضافتها وذكر صدر الصلة؟ لا أي يعجبني أي هو قائم هكذا يا ابن الأعلى لأن الآن التنمية الموجودة التنمية الآن هي هو عبادنا عما أضيفت إليه. أنت ما تعرف أن تنمية أين هذا وتنمية كل في اللسان العربي وبعضنا هذا يعني أنها تلزم الإضافة هذا عباد عما أضيفت إليه هكذا من كان ما تعرف هذا نحن نعرف لا نعرف هيا امشي امشي خلونا انا قلت لكم راجع للسبور انت تشوف هذا ولذلك العرب اللغه للعرب ها فنزلوا بالضمير هذا الذي اضيفت اليه نزلوهم الذين هو معلوم لمن بعدنا من كل شيئات يدوهم هو حضوره المفسدات ونزلوا ما اضيفت اليه الناس منزل تكون المفسدات لهم لم توقف فضل اليوم واضح هذا جمس معرفه الشيخ ما لم تضف ما لم تضف ما لم تضف ولذلك ابن مالك قال لكيف ما لم تضف أيوب كما مثل ما وأعنيبة وأعنيبة في الحالة كلها ما لم تضف إلا هذه الحالة وهي أن تكون مضافة وصلوا وصليا وصلوا الصلة والعائفة فهذه الحالة لا تقراءة وصل تبعية وقراءة حفظ التي تقرأون بها مبني لو كان لولا أنها مبني ما تبنى على الصف فقيل أيهم قراءة حفظ لننزع عندنا من كل سرعة أيهما رابع مبني على الصف في محل نصف يدخلون به لننزع عندنا رابع وكذلك قراءة نافرة قراءة أهل المدينة كله أيهم بالضبط وكذلك الجنب الثاني اذا ما لقيت بني مالك فسلم على ايهم هذا ما بنعرف على الضبط محل الجنب واضح ولا انا انتبه يا اخواني بارك الله فيكم فرقوا بين القواعد هذه ما فهمت ولا هذا واما الاحوال الحاله الثلاثه هذه يعني معرفه تكون ايش مضافة وذكرة المثلة نحو يعذبني أيهم الله تعالى وعرف فاعل مصلحة إنها مضافة إنها المثلة والحالة الثانية أن تكون إيه غير مضافة وحذوبة المثلة ذكرى يعذبني أي قائل التنوين هذا هو عوض التنوين من خصائص الأسبوعية المعرضة واضح منها الثالثة نعم أن تضاف الذي ذكرها هذا أن تكون غير مضاف منبلة وذكر صلح الأحمر يعجبني أيه وهو قائم هذه الحالة الثلاثة تعرف فيها يعني عند العرب كلهم واضح وأما الحالة التي قلت لكم نعم اعتبرها ابن مالك واعتبروها وهي أن تكون مضافة نعم يفضل وحضر وصل وصلته هذا الذي تبنى التي جاءت في القرآن لأن أنت عندنا من كل الشعر كله طيب يا شيخ هي ما هي مفتقرة إلى جملة لا هي جملة جملة موجودة أشبهت الحرف يا شيخ إلى ما يوضح معناه أشبهت الحرف إيش؟ أشبهت الحرف وين أشبهت؟ أي الموصلات بنيت لأن أشبهت الحرف شبه افتقارية الافتخارية تفتخر الجملة الجملة موجودة لماذا لم تبنى؟ لماذا لم تبنى؟ أي وين؟ في حالات التي أعربت لأنها أضيفة والتنوين كمان في حالة التي نمنت فيها لترين أجون هو قائم وأجون قائم هذا التنوين هذا قائم مقام الجملة وأما الحالة التي قلت لكم هي التي نظروا فيها هذه الدقيقة مش كل واحد من المدرسين يعرفها إلا الذي اطلع على الاسمون في ذلك أمسك يعني أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة نحو يعجبني أيهم هو قائم ثم إن أيا لها أربعة أحوال أحدها أن تضاف ويذكر ثم إن أيا نهاية ثم إن أيا لها أربعة أحوال نعم. أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها نحو يعجبني أيهم هو قائم نعم. الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها نحو يعجبني أي قائم نعم. الثالث أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها